إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نسمع كثيرا في هذه الأيام عن مصطلح الخذلان وعن مصطلح الخصومة يوم القيامة. ما معنى هذا المصطلح؟ وهل حقا هذا المصطلح قد ينطبق علي؟ وهل حقا أنا خذلت الأمة وخذلت أهل غزة؟ وهل حقا سيقف يوم القيامة شهيد أو جائع أو مريض أو عطشان أو أسير، يقف بين يدي ربي يوم القيامة خصما؟ حول هذا سندندن في هذه الدقائق القليلة بإذن الله تعالى، ونسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه التساؤلات أيها الحبة في الله، إن كانت تدور في بالك وتتساءل عنها فأقول لك هنيئا لك، هنيئا لك لأنك ما زلت منتسبا للأمة، هنيئا لك لأنك ما زلت منتميا للأمة، هنيئا لك لأنك ما زلت تخاف، هنيئا لك لأنك لم تمل كما مل الكثير. إذا اختلفت مع امرئ في الدنيا من أجل عرض من أعراض الدنيا بسيط، بمسألة من المسائل، اتفرقت وقال لك روح مش مسامحك أنا خصمك يوم القيامة، الأصل إنك ما تنام الليل تتفكر أنا شو عملت معه، هو بيقول لي يقول لي إنه أنا خصمك يوم القيامة، ويا شيخ أنا كنت ماشي بالسيارة ويمكن ضربت السيارة بالسيارة، صار معنا خلاف بالعمل، مهم بغض النظر عن المثال، بقول لي خصمك يوم القيامة، أنا مستعد، الشرع شو بقول؟ هيك الأصل. هلا أنا ما عم بتكلم عن الذين أصلا هذا الموضوع مش ببالهم، يعني أصلا فكرة إنه واحد يقول لي أنا خصمك يوم القيامة مش فارق معه، لأنه أصلا يوم القيامة عنده مش بالحسبان، ما عارف شو يعني أن تكون خصما لإنسان بغض النظر من هو، ما عم بتكلم عن شهيد أو جائع أو مجاهد، تكلم بالعموم، لأن هذه الخصومة ستكون بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ورب العالمين. وهذا المصطلح استعمله ربنا جل جلاله في الحديث الصحيح عندما قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. بغض النظر من هن الثلاثة، لكن أقصد المصطلح علمنا ربنا أن نسمعه، وقال لنا: هنالك خصوم يوم القيامة، تحضروا، ستقف يوم القيامة أعزل، لا وسطات، لا علاقات، لا اتصالات، أعزل، ليس معك أحد، ستخاصم. وهذه الخصومة ستكون بين يدي الله. أين المفر؟ فيك تهرب، فيك تحاول تلف وتدور وتطلع عذار. هلا بيحاول الإنسان، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ بس ما فيش مفر. سيفر الناس منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لغير ذلك. فإن كنت ممن سأل هذا السؤال وجاء لهذه الخطبة ليعلم فعلا أنا خذلت الأمة، يعني ممكن يوم القيامة يأتي أهل غزة كما نسمع الآن على الفيديوهات يوقفوني ويقولوا: يا رب هذا خذلنا، متنا جوعا، هذا خذلنا. كل واحد منا يقول: أنا الخطيب عم بتكلم عن نفسي، بنسأل حالي هالسؤال، وانت نفس الأمر. لأنه يوم القيامة سيقيم ربنا جل جلاله: أعزكم الله دواب، حيوانات، بس في دابة كان لها قرون في الدنيا، وفي دابة جلحاء بلا قرون، دابة قرناء ودابة جلحاء. بالدنيا مرة الدابة القرناء نطحتها مرة، يقيمهم ربنا فيقول ربنا تعالى للجلحاء: خذي حقك من القرناء، ثم يقول لهما: كونوا ترابا، فيكونوا ترابا. لأن الدواب محفوظ الجنة. إذا كان مستوى العدل يوم القيامة أعزكم الله مع الدواب لهذا المستوى، فكيف مع الخلق؟ فإن كنت ممن لم يسأل نفسه هذا السؤال فأسأل الله أن يجعل هذه الخطبة إحياء لقلبك، لأن القلب ميت. يعني إذا أنت مظهر حالك من هول الناس، ليش أنا بدي أسأل يوم القيامة؟ أنا شو خصني؟ شو العلاقة؟ فهذه الخطبة نسأل الله أن يجعلها إحياء للقلوب. وإن كنت ممن سألت نفسك: هل سيخاصمني أهل غزة يوم القيامة؟ فهذه الخطبة بإذن الله تعالى هي جواب لك. أيها الأحبة في الله، الناس بعد معركة الطوفان وبعد أحداث غزة التي قاربت على السنتين انقسمت إلى أربعة أقسام. وموضوع انقسام الناس أيها الأحبة في الله، هذا موضوع يعني لا أريد أن يأخذ الوقت الكلام فيه، لأنني تكلمت فيه مرارا. سنة الله تعالى الجارية في الأمم التي لا تتغير أن الناس ستنقسم، لن يبقى الناس على حال واحدة. عم بتكلم عن المسلمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، بدأت تتميز الصفوف، حتى يميز الخبيث من الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني فرقتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قادمين عليه، يعني رمادي معش فيه، يا أبيض يا أسود، المراحل القادمة. طيب كيف بده يتغرب للصف؟ مثل هذه الأحداث، مثل هذه الأحداث التي تمر بالأمة الآن هي مرحلة التنقية والتصفية والغربلة. سينقسم الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول: وهم قلة قليلة من الأمة. ماذا سيحل بهم؟ هؤلاء عندهم وعي وفهم لسنن الله جل جلاله في الكون، يعلمون الواقع. مهما طال البلاء ومهما اشتدت اللأواء، إذا جلست معهم متفائلين، شايف الأوضاع وشايف اللي عم بصير وشايف القتل وشايف الدمار والجوع، وبين لحظة والتاني قد نسمع المئات والآلاف ماتوا، مطمئن لأنه يعلم أن الله جل جلاله لا يخلف الميعاد. قرأ بالتاريخ، سمع أنه بمغداد بأربعين يوم قتل 800,000 مسلم وما مات الإسلام. سمع أنه بالحروب الصليبية عندما دخل الصليبيون قتلوا مئات الآلاف. سمع أن الأمة مر فيها ابتلاءات شديدة، لكن مع ذلك الإسلام ما مات. يعلم أن الله جل جلاله ناصر المستضعفين. قرأ بالسيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد 3 سنين بشعب أبي طالب. بقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، فذهبت لأبول أعزكم الله، فسمعت للبول قرقعة، فنظرت تحت قدمي فإذا جلدة، فأخذتها فغسلتها فنظفتها فدققتها ثم شربتها مع الماء فتقويت عليها 3. هذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. جلدي بال عليها، نزل عليها البول، قامها غسلها قطعها دقها وطحنها وشربها مع المي. هذا سعد بن أبي وقاص. قطع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ورق الشجر، ورق الشجر، فصاروا يأكلوا ورق الشجر حتى تشدقت الشفاه، اتشققت شفاف. وصار الواحد منا كما يقول الصحابة، وصار الواحد منا إذا ذهب أعزكم الله تبعر كما يتبعر البعير. البعير أعزكم الله إذا ذهب ليقضي حاجته بينزل منه بعرة، فصار الواحد من أصحاب رسول الله ينزل منه البعر كالبعير لأنه يأكل ورق الشجر. فهذا القسم الأول للناس فهمان سنن ربنا في الكون، قارئ القرآن، سامع أحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، قارئ السيرة عارف شو عم بيصير. القسم الثاني من الناس بمجرد ما بدأ أحداث غزة، وهؤلاء منهم من جاء إلى المسجد وهو الموجودين في كل العالم، أقبلوا. والمقبلين يا إخواني في الله نوعان، في ناس أقبلوا إقبال حقيقي، بعينكم الله اصبروا يمكن خرب الموتير، نصبر إن شاء الله ونحتسب أنه يمكن إخواننا في غزة الآن قاعدين بخطبة جمعة، إذا عم بيصلوا خطبة جمعة. على فكرة كثير من مناطق غزة لأكثر من سنة ما صلوا خطبة جمعة، وهن وقاعدين بخطب الجمعة لا في مكيفات ولا مراوح، فاصبروا وتحملوا بعيننا الله هالكم دقيقة إن شاء الله، وسأختصر قدر المستطاع إذا ما درت كهرباء. فالقسم الثاني من الناس تغير، لكن هذا التغير كان حقيقي. وفي عندنا قسم ثالث تغير لكن تغير مش حقيقي. شو الفرق بين الاثنين باختصار؟ القسم الأول إجا وأنا هون رأيتهم بأم عيني. بعد أسبوع من أحداث غزة أقبل كثير من الشباب، شافوا الوضع وشافوا التغير وعرفوا أنه في تغيير كبير بالأمة، أقبلوا إقبال عجيب. وأنا رأيتهم وهؤلاء موجودون في كل العالم، قطعوا كل الأسباب اللي كانت ضعفهم وغيروا تغير حقيقي، غيروا البيئة، غيروا مسار الحياة، غيروا المنهج اللي ماشيين فيه، تغيروا في كثير من الأمور وما زالوا ثابتين حتى الآن. فكانت فعلا أحداث غزة مغيرة لهم. القسم الثالث تغيروا تغير آني وقتي. شو اللي صار معهم؟ شافوا التغيير، شافتوا بداية دخول الأبطال إلى داخل الكيان، قالوا لا المسألة كم يوم وخلص حننتصر ويسول الكيان اللي صار عمره فوق 70 سنة واللي قتل وشرد أهلينا، يعني الموضوع قريب. مر أول شهر، تاني شهر، ثالث شهر، لا شكل المسألة مطولة. أم بلشوا يتراجعوا شوي، بلشوا شوي يتراجعوا شوي صغيري، ملوا وفقطعنا السنة، سنة وشوي صرنا قريب السنتين، لا خلص كتير. هو مفكر المسألة كبسة زر، هو مش عارف انه الأم بهذه الحال نايمة صار لها سنوات سنوات. بدأت الأمة الآن تستيقظ، فهو قال لك لا يا عمي الموضوع طويل، فرجع ترك وعاد على ما كان عليه. يا إخواني أسأل الله يعني أن يجعل هذا الكلام واقعي قدر المستطاع. قبل الخطبة نجلس كخطباء قدر المستطاع، مش بنحاول بس نجيب نصوص من الكتاب والسنة، والله يا إخواني بنحاول نشوف الواقع اللي عايشينه مع الناس قدر المستطاع. أنا أحاول قدر المستطاع أشخص حالة الناس عموما، هذا واقعين فيه نحن. القسم الأول اللي هو فهمان واقع الأمة قلة، القسم الثاني أكثر بس كمان قلة، لتغير بس تغير جذري وبعده متغير من أول أحداث لليوم. القسم الثالث أكثر اللي هن تغيروا ورجعوا. يا فلان أنت أول شهر تغيرت جيت للمسجد، أول شهر من أحداث غزة تعبى المسجد، دروس كترت، الناس أقبلت، الناس تابت. بعد فترة بس طال الأمر وشاف أنه الموضوع لا بده شغل وبده صبر وبده استقامة، قام رجع لك لا شكل الشغل طويل، خلينا نرجع على اللي كنا عليه. وفي قسم رابع هذا أصلا لا موجود معنا هلأ ولا عم يسمعنا، وإذا بتحكي عن الموضوع بقول لك لا لا لا دير بالك ما تسمعنيش بالموضوع، ما خصني أنا المرأة والبيت والولد والشغل والتجارة والعمل وغير هيك ما لي علاقة بالموضوع، ما بيهمني. تقول لي غزت وهو مسلم هو بقول لا إله إلا الله، بس لكن ما تكلمني عن حدا، أنا أكبر شيء عندي بس آخر نهار يديش طلع همي مالي، هذا لا أتكلم عنه. أنا عم بتكلم عن أول نوعين والنوع الثالث وسأختم بهما بإذن الله. حتى لا نجلد أنفسنا، إذا كنت من النوع الأول والنوع الثاني فأنت بإذن الله تعالى لم تخذل أهل غزة. من النوع الأول والنوع الثاني الذي استقام على التوبة وهو يعمل في الأعمال اليومية لتغيير الواقع على نفسه وعلى الأمة. الدليل حتى تقول لي شيخ لا كيف ما خذلنا الأمة، كلنا خذلنا الأمة حتى لا نجلد أنفسنا. الدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، كان أبو جهل قاعد في صحن الكعبة شاف النبي عليه الصلاة والسلام عم بيصلي. أما النبي عليه الصلاة والسلام عندما سجد قال له أبو جهل فلان ذبح بقرة، جيبوا لي سلى الجزور. سلى الجزور يعني أعزكم الله الإمعاء اللي بيكون بقلب الوسخ. فقال من يحمل هذا ويضعه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنا فلان معهم. فأخذه الكرش يعني بالعامية، حط الكرش مثل ما هي على كتاف النبي عليه الصلاة والسلام هو ساجد. ف مين راوي الحديث؟ ابن مسعود. ابن مسعود بقول واسمعوا هون الشاهد، يقول لو أن لي منعه لأزحت عنه سلى الجزور ما أقدر أقرب. ابن مسعود اللي متيقن على الله جل جلاله اللي متربي عند النبي عليه الصلاة والسلام ما أقدر أقرب عن النبي عليه السلام، بقول أنا إذا بقرب بيقتلوني، إذا بقرب لأنصره بيقتلوني. قال لو أن لي منعه، لو في حدا بس بيمنعني يعني بيحميني لجيت لعند النبي عليه الصلاة والسلام وبعت عنه الكرش اللي عكتافه. هذا ابن مسعود. طبعا حتى جاءت فاطمة، ذهب رجل وقال له شوف أبوك شو عمل فيه، فجاءت فاطمة وأبعدت عنه سل الجزور وصارت تسبهم. طبعا يا إخواني بين قوسين العرب في الجاهلية، عم بتكلم عن أبو جهل أنا وعن أبو لهب، العرب في الجاهلية كانت لا تتكلم مع المرأة، هذه عادات الجاهلية. يعني هي جاءت وبعدت الكرش عن أبيها ونظرت إليهم وتسبهم وتكلم معهم، كلهم كانوا ساكتين قالوا لا عيب نحن نتكلم مع رجال ما نتكلم مع المرأة. يعني مناظر النساء الآن الذين يخرجون يكادون بالكاد يستطيعوا يمشوا ويختلطون مع الرجال، احسبها أختك، احسبها أمك، احسبها بنتك، حامل الصحن ولا الصينية ولا التنجرة وبالكاد تستطيع توصل. منهم من جاوز 50 و60 و70 عشان شو؟ عشان كيلة رز ولا كيلة عدس، وممكن واقف ساعات تحت الشمس وإذا وصلت. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يرون أن المرأة لا يتكلم معها ولو كنا أعداء لها. فإذا إذا كنت ابن مسعود كان شغال، إذا كنت ممن يعمل يوميا للدين وترى إخوانك وما قصرت في الأعمال وما مستطيع تصل إليهم، خفف عن نفسك حتى لا تجلد نفسك، بإذن الله تعالى لست ممن خذلهم. أما من الذي خذلهم؟ وهذا ما نختم به خطبتنا. من الذي خذلهم يا إخواني؟ الذي خذلهم هو من قال طولت كتير، سلموا السلاح بلا الوقوف بوجه العدو، زهئنا وملينا، دمرت البلاد وقتلت العباد، شو القرار اللي أخذتوه؟ وأضف على ذلك أنه يقول أن أفعالهم هي عبارة عن أجندات خارجية وعالمية، يكفيهم ما وقع بهم، يكفيهم ما يحملون من ألم، بس الألم من غريب ساكت، من أمريكي، من يهودي، من إسرائيلي بيحملوا، بس يسمع عربي ولا مسلم طالع على الإنترنت ومصور فيديو وقال لهم يا عمي خلاص بقى بكفوا اللي عملتوه، بكفوا اللي خربتوه، بكف لأتلتوه. لذلك الشاعر يقول: وظلم ذوي القرابة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. الحسام يعني السيف. أحياناً وقع الحسام عليك من واحد غريب بتتحمله، بس كلمات بسيطة من واحد قريب ما بتتحمله. نعم هذا خذلهم. ولو يا أخواني في الله قلبياً، ولو قلبياً قلت أن ما يفعلونه خطأ مش صحيح، دمروا وقتلوا وفعلوا وفعلوا، هذا خذلان ستقف يوم القيامة وتسأل عنه. مين خذلهم؟ خذلهم اللي مستحى، خذلهم اللي نزل على الحفلات والرقص والغناء وصور ولا كأنه في شيء بالأمة. ما عم بتكلم حلال وحرام، تكلمنا عن التأصيل الشرعي وفيك ترجع لخطبة التعري. أنا عم بتكلم عن العيب، أنا عم بتكلم عن الفطرة، أنا عم بتكلم عن واحد بقول لابنه عيب جارنا توفى أبوه، ما بنعمل عرس، وإذا عملنا عرس بنعمله بالبيت على السكيت لأنه جارنا عنده انعزى، عيب. ما عم بتكلم حلال وحرام. هنالك أناس إذا تكلم معهم يا جماعة الخير مش حلال وحرام، عيب، عيب بلا المهرجانات بصيد، عيب، عيب بلا ما نجيب رقصات على صيد، عيب. إلنا إخوة وأخوات وأبناء وبنات عم يوقفوا ساعات حاملين طناجر، عيب. لك شو بدنا نقول لربنا يوم القيامة؟ لا لا، أنتوا ضد الحضارة وضد السياحة وضد التطور وضد الاقتصاد وضد نبيع ونشتري. معاش في بيع وشراء ومعاش في اقتصاد ومعاش في نمو للاقتصاد إلا بما يطعن أهلنا، إلا بما يطعن أهلنا. واحد من مشركين مكة شاف بنو هاشم مع النبي عليه الصلاة والسلام بشعب أبي طالب 3 سنين جوعانين، راح عند أهل مكة، هو كافر يا إخواني، قال لهم ما أقدر أكل وأشرب، نحن نأكل ونشرب وبنو هاشم جوعى، والله لا آكل طعاما حتى تحلون وتنقضون هذه الصحيفة. عملوا صحيفة ومضوا عليها أهل مكة، ما حدا ببيع ولا بيشتري ولا بيتزوج من بني هاشم، وطلعوا بنو هاشم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام بشعب أبي طالب. قام واحد عنده نخوي، بس رجل عنده نخوي، قال ما أقدر أكل وأشرب، نحن نأكل ونشرب ومبسوطين وهن جوعى، هو كافر مش مسلم، بس تحركت عنده النخوة والضمير الحي والفطرة الطبيعية والعيب والعار. قال: فقام معه رجل ثاني وثالث ورابع حتى نقضت الصحيفة، وعاد بنو هاشم إلى قومهم يأكلون ويشربون. نعم هول خذلوهم، هول خذلوهم، خذلهم اللي بس تتكلم معه عن المقاطعة بقول لك هلا بعدك عم تحكي لي بالمقاطعة، يعني وين صرنا وما بتزبط الأكل بدل ما يشرب بيبسي معه وبدل ما جيبه، وإن شاء الله كل ما بدي فوت على الدكان بدي أقعد شوف هذه مقاطعة ولا مش مقاطعة. صاحب الدكان قال لك لا يا عم يمكن الأرباح شوي كمان مش زابطة أنه أنا وقف هالمنتج ودخل هالمنتج. يعني موضوع هذا الألم الشديد والجرح العميق في الأمة عادي عنده، عادي جدا، ماشي إن شاء الله إذا بتحكي معه بيسخف الموضوع. نعم هذا خذلهم، خذلهم هو اللي لسه ما تاب، خذلهم اللي لسه عارف حاله في عنده معاصي عم بقوم فيها وبعده عم بقوم فيها، وعارف إنه ربنا ما بنزل نصر على الأمة إلا من توب ونرجع، ما بده يتوب، ما بده يغير. يعني قبل الطوفان وقبل أحداث غزة ما كان يفيق على الفجر، بعده ما بيفيق. وأعتذر إذا كان شيء من الكلام في قسوة، بس يا إخواني بكف نطبطب لبعضنا يا إخواني، ما هي المشاهد قاسية وحال الأمة قاسي، فما بأسر نسمع كلام يهزنا شوي لنقوم. لا عندي قيام ليل ولا دعاء ولا فجر في جماعة ولا توبة، أحوالنا مثل ما هي. نعم أنت جهز حالك لموقف، إيه بدي وافك الشهيد ودي وافك الجوعان، بدي أقول لك يا رب هذا خصمي إلي حق أخذ حق منه. أما إذا بيوقف أمامه اللي كان شغال بالدين، ما انشغل بالدنيا كتير، اللي كان يقدم لدين الله وقال له يوم القيامة للشهيد وللمجاهد والجائع أنا اشتغلت قدر ما أستطيع بس ما قدرت أوصل لك، مثل ما كان ابن مسعود ما قدر يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل مسيد النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر يعمل له شيء لخباب بن الأرت، ما قدر يعمل شيء لياسر وقال له صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فأنا أعتذر منك فلا تكن خصمي يوم القيامة. أما غير هؤلاء سيكونون خصما للأمة وخصوما للأمة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، من أجل الحر الموجود في المسجد سأختم بوصية واحدة، وكنت أيضا أفصل فيها وصية واحدة، وهي أراها والله تعالى أعلم هي لب التغيير، ولعل إن شاء الله كنت ناوي أخصص لها خطبة، لعلنا إن شاء الله نخصص لها خطبة تفصيلية، لكن من باب بداية التلميح للأمر بإذن الله جل جلاله بداية الخير. هذا الهوان العظيم في الأمة ما بيخلص بيوم يومين، لست متشائم إنما أمشي بالسنن الكونية. ما فيك تعد دغري من العشرة تبدأ، لازم تبدأ من الواحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة بعدين عشرة. يا إخواني أدعوكم جميعا كل واحد منكم وخصوصا الآباء أن تبدأوا بدعم المشاريع الإصلاحية لبناء الأجيال. أدعوكم لأن تختاروا من أبنائكم أقل القليل ولدا تنزروه للدين، تعلموه الدين، تجعلوه مشروع لخدمة الدين. يا إخواني الهوان اللي أصيبت فيه الأمة عمره سنين ما بيخلص بيوم يومين، بده شغل. بتقول لي شو صار بغزة وشو عملوا فينا الغزة؟ بس هدية غزة للأمة أيقظتنا، أيقظتنا لما كانت في سبات استيقظت الأمة. ما تزعل كتير على الشهداء، ومش أنا اللي قلت، ربنا تعالى قال فرحين ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ما تفكروا أموات، أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما أتاهم الله من فضله، هم فرحون وبنفس الوقت دماؤهم أيقظتنا. فإذا بدأنا بالاستيقاظ وبدأنا بالشغل شو نعمل؟ على صعيدك الشخصي ابدأ فرغ وقتك للدين، على صعيد بيتك اختر أقل القليل ولدا، وإن شاء الله تعالى مع الأيام أفصل بهذا أكثر، اختر ولدا لمشروع الأمة حتى بإذن الله جل جلاله تكون ممن رفعت الإثم عنك. الأمر الأخير الذي أراه واجبا ولا ينبغي لأحد أن يخرج من المسجد الآن إلا أن يقوم به ولا ممن يسمعنا، وهذا سمحوني أقل القليل وأقولها بقلب مطمئن، وهذه فتوى علماء الأمة أن أقل القليل مع أنه عظيم لكنه أقل القليل ولا يستثنى منه أحد، أن تخرج الآن وقد قدمت مبلغا مباركا جيدا من المال يجمع لأهل غزة وعلى الإخوة الذين بإذن الله تعالى نتواصل معهم ويهيئون موضوع الإرسال بإذن الله تعالى، أن يتحروا أفضل الطرق لإيصال هذه المبالغ كاملة لأهلنا في غزة. وبإذن الله تعالى جربنا هذا سابقا ونعيده ونكرره دائما، وبفضل الله تعالى يصل المال لأهلنا في غزة، وهذا أقل القليل، وكل بقدره، كل بقدره، كل بما يستطيع، لكن هذا المال حتى أقل القليل إذا سئلت يوم القيامة يا ربي أنا قدمت. ويا أخواني الموضوع مش موضوع أسبوع وأسبوعين، وإن شاء الله الأمر ما بطول، لكن ينبغي في إخوة صلوا أربعة وخمسة وستة شهور ما قدم شيء، أول الأزمة وأيام التعاطف قدم، بعدين صلوا أربعة خمسة شهور مش مقدم شيء من المال. طالما أن الأمة تذبح لابد أن يكون لك شيء تقدمه دائما حتى أقل القليل نرفع الإثم عنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.